نعم. نعم يا سعيد سليم. نعم. وش الله يهدي قلوبنا للحق يا سليم. السبب الغفلة عن دين الله عز وجل. ومن أحسن ما يوليه القلوب كثرة قراءة القرآن بتدبر. يقول ابن القيم: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمه. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمه. وصدق رحمه الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. قول الشيخ: لا يوم أتى الإنسان الناس اللي حوله اليوم ما طعام يشتروا ما يأكل. لكن هذه سبحان الله العظيم يشتروا على جسر ما يهمهم شيء. سامي. أقول القصص. كان الناس في الأول إذا رأوا النعش ارتاعوا خافوا خشعوا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.